خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال جان جاك روسو: السلطان الذي يحكم رعيته وفق أهوائه هو وبعيدا عن مصالحهم هو سلطان فاقد للشرعية، لأن هذا يخالف القانون الطبيعي، إلا إذا كان القانون السائد هو قانون القوة، والقوة لا يمكن أن تكون بأي حال أساسا للحق. مثل: يا فرعون، مين فرعنك؟ قال: ما لقيتش حد يردني. هذا مثل مصري عريق يضرب لبيان أن كل متجبر وطاغية وكل مستبد في أي موقع كان لا يصير هكذا إلا بسكوت من حوله عن ظلمه لهم واستبداده برأيه في شؤونهم، فيحمله هذا السكوت وعدم توقع المحاسبة منهم على الاستخفاف بهم والتمادي في غيه وطغيانه. علم تقليم الأظافر: الظفر الطبيعي والفعال في وظيفته هو الذي ينتهي قبل حافة رأس الإصبع بقليل، وما طال عن ذلك فزائدة ظفرية لا قيمة لها، بل لها مخاطر صحية عديدة. عن هذه الزوائد تتكون جيوب أو كهوف تتجمع فيها الميكروبات وغيرها من المواد الضارة، ويبقى بعضها مسببا للأمراض حتى مع العناية الفائقة والتنظيف بالفرشاة. تتسبب الزوائد الظفرية أيضا في إعاقة الحركة الطبيعية الحرة للأصابع، وبها قد يصيب الشخص نفسه أو غيره بالخدوش والجروح. بسبب كثرة اصطدامها بالأجسام الصلبة تتعرض الأظافر الطويلة نفسها للتقصف والاحتراق، أما المنطقة الظفرية الطبيعية فتتعرض لعدة آفات، منها خلخلة الأظافر تضخمها لتصبح مشابهة للمخالب وداء الأظافر البيضاء. للوقاية من الآفات والأمراض احرص على ألا تطول أظافرك، قلمها بشكل دوري. علم جان جاك روسو: جان جاك روسو فيلسوف فرنسي يعد أحد الأشخاص المئة الأكثر تأثيرا في التاريخ وأبا للديمقراطية الأوروبية الحديثة. ولد في عام 1712 بمدينة جنيف السويسرية، والتي قضى فيها حياة تعسة حتى بلغ 30 من عمره، فانتقل إلى باريس وكتب بها أهم مؤلفاته. من أشهر هذه المؤلفات كتابان أصدرهما في عام 1762 وأحدث بهما انقلابا فكريا هائلا: إيميل في النظرية التربوية، وكتاب العقد الاجتماعي، والذي بدأه بالاحتجاج الصارخ على الطغيان في عصره. في العقد الاجتماعي يشرح نظريته السياسية لدولة متخيلة تقوم على أساس تعاقد اجتماعي بين الأفراد وإرادة مشتركة تجعل السيادة للأمة وحدها، فلا تشرع القوانين إلا برضاها، ويكون لها حق عزل الحاكم الذي هو وكيل عنها متى أرادت. بسبب هذين الكتابين واللذين أمرت السلطات العليا في فرنسا وسويسرا بحرقهما وسجنه، عاش روسو حياة البؤس والتخفي إلى أن توفي في باريس في 2 يوليو عام 1778. بعد وفاته ب11 عاما قامت الثورة الفرنسية لتنشئ الدولة الديمقراطية التي تخيلها، متخذة من عقده الاجتماعي إنجيلا لها، ورافعة شعاره في الحرية والإخاء والمساواة. طرفة من طريف ما يروى عن جان جاك روسو قوله: قبل أن أتزوج كان عندي 6 نظريات في تربية الأطفال، أما الآن فعندي 6 أطفال وليس لهم معي نظريات. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.